قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الإمامة، ذكر الإمامة والجماعة، إمامة أهل العلم والفضل. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري عن حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: كتاب الإمامة، ثم قال: ذكر الإمامة والجماعة. ذكر الإمامة والجماعة، ثم قال: إمامة أهل العلم والفضل. الجماعة والإمامة متلازمان، فإنه لا إمامة إلا مع وجود جماعة، ومع وجود الجماعة لابد من الإمامة، مع وجود الجماعة لابد من الإمامة، ولا إمامة إلا مع وجود جماعة، لأنه إذا كان الإنسان وحده فليس هناك إمامة وليس هناك جماعة، لأن الإمامة والجماعة تكون إذا وجد أكثر من واحد، والجماعة أقلها اثنان، إمام ومأموم. أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم. وإذا وجدت الجماعة فإن كانوا اثنين، إن كانوا اثنين أكثر تقدم واحد منهم وصار إماما، وإذا لم يبلغ العدد اثنين فإنه لا جماعة ولا إمامة، فإنه لا جماعة ولا إمامة. وقد أورد النسائي هذه الترجمة وهي ذكر إمامة أهل العلم والفضل، إمامة أهل العلم والفضل، يعني تقديمهم على غيرهم، تقديمهم في الإمامة على غيرهم. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبض واجتمعت الأنصار في ثقيفة بني ساعدة وذهب إليهم جماعة من المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر، فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: ألستم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر أن يصلي بالناس، فأيكم يرضى، أيكم تطيب نفسه أن يتقدم عليه؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم عليه. فمحل الشاهد أن عمر رضي الله عنه قال: لستم أن تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه قدم أبا بكر، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتعوذوا بالله من ذلك، يعني أن يتقدموا، تعوذوا بالله أن يتقدموا على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الاجتماع لما قال أبو بكر أنه يرى أن يبايع عمر، قال أبو بكر، قال عمر رضي الله عنه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. فبايعه وبايعه الناس. الحاصل أن الترجمة معقودة لإمامة أهل العلم والفضل، وأبو بكر رضي الله عنه لما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم في العلم والفضل، هو المقدم في العلم والفضل. وسيأتي حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وقد يبدو تعارض بين تقديم أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة وفيهم أبي وفي الصحابة أبي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فمن العلماء من أجاب عن تقديم أبي بكر في الصلاة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأكم أبي، قال إن هذا إشارة إلى تقديمه في الإمامة العظمى، إلى تقديمه في الإمامة العظمى وهي الخلافة. ولا شك أن هذا فيه إشارة إلى التقديم كما هو واضح وكما فهمه عمر وكما فهمه الصحابة لما ذكرهم بذلك عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وكذلك أيضا ما جاء من الإشارة إلى أولويته بالخلافة في حديث جندب ابن عبد الله جندب البجلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا فيه إشارة، يعني كون هذا حصل في مرض موته وقبل وفاته بخمس ليالي إشارة إلى أفضليته وإلى أولويته في الخلافة. وكذلك تقديمه إياه في الصلاة هذا فيه إشارة. قال بعض العلماء إن الأولى بالإمامة هو الأقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قدم أبا بكر في هذه المناسبة أو في هذه الصلاة في مرض موته لأنه الإشارة إلى أنه الأولى. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينيبه في قبل مرض موته، ينيبه كان في الصلاة ويأمره بأن يصلي بالناس قبل تلك المناسبة، كما سيأتي في بعض الأحاديث التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يصلي بالناس إذا تأخر في الوصول إليهم كما سيأتي. ومن العلماء من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرشد إلى تقديم أبي بكر، وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يجمعون بين العلم والعمل وبين معرفة القرآن ومعرفة السنن، العلم بالكتاب والسنة، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جمعوا بين العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذن فأبو بكر رضي الله عنه عنده العلم بكتاب الله وعنده العلم بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو معني بالقرآن كما أن غيره معني بالقرآن رضي الله تعالى عن الجميع. وعلى هذا فيكون كون أبي أقرأهم يعني لتميزه في ذلك، ولكن كونهم قراء وعلماء وجمعوا بين العلم بالكتاب والسنة هذا هو شأنهم وهذه طريقتهم، كما بين ذلك عبد الله بن مسعود في الأثر الذي ذكرته كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وكان تقديم الذي يكون عالم بكتاب الله معروفا بين سلف هذه الأمة، كما حصل من أحد أمراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مكة، أميره على مكة لقيه أو جاء إلى عمر فلقيه فقال من أنبت مكانك؟ فقال أنبت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا لنا مولا من الموالي. قال أمرت عليهم مولا أو جعلت عليهم مولا؟ فقال إنه كان عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والحديث رواه مسلم في صحيحه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله بالقرآن من يرفع ويضع به من يضع. فكان هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة يعنون بالكتاب والسنة وجمعوا بين العلم بالكتاب والعلم بالسنة فيقرؤون القرآن ويحفظونه ويتعلمون ما فيه من الأحكام والحكم وكذلك يعرفون السنة ويحرصون على العلم بها ويتعلمون ويستنبطون ما تدل عليه من أحكام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا فتقديم أبي بكر رضي الله عنه هذا هو التوفيق بينه وبين الحديث الذي سيأتي وهو حديث أبي مسعود يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، مع أنه أشار إلى تقديم أبي بكر رضي الله عنه في مرض موته وقبل مرض موته كما هو معلوم. إيش الإسناد؟ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري. ثم إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ليس هذا هو الدال عليها، بل دل عليها أدلة كثيرة تدل على أنه الأولى من بعده، لكن ليس فيه تصريح بأن الخليفة بعد فلان بن فلان. ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الخليفة بعدي فلان بن فلان، ولكن جاء نصوص تدل على أنه الأحق بالأمر من بعده، مثل هذا الحديث الذي هو تقديمه في الإمامة في الصلاة وقوله في قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في مرض موته لعائشة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا لأبي بكر فإني أخشى أن يتمنى متمن وأن يقول قائل. ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني ما في حاجة للكتابة لأن الله تعالى يأبى أن يتولى عليهم إلا أبو بكر، والمسلمون يأبون إلا أن يتولى عليهم أبو بكر. فقد علم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن المسلمون أن المسلمين سيتفقون على خيرهم وأنهم سيختارونه، فلم يحصل منه التنصيص على أنه الخليفة من بعده، بل جاءت هذه النصوص التي تدل على أولويته وعلى أفضليته وعلى أن الأمة ستجتمع عليه وتتفق عليه. وكذلك ما جاء من قول الرسول عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي جاءت إليه تريد حاجة وقالت أرأيت إن لم أجدك، كأنها قال الراوي كأنها تريد الموت، قال ائتي أبا بكر ائتي أبا بكر. كل هذه نصوص تدل على أولويته وعلى أنه الأحق بالأمر من بعده، وقد اتفق المسلمون عليه وبايعه المسلمون ووقع وحصلت خلافته ثم خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر ثم خلافة عثمان ثم خلافة علي. وهؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة هم الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي، وقال أيضا الخلافة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. الخلافة بعد 30 سنة أو خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فإن هؤلاء الأربعة هم الذين كانوا في هذه المدة التي هي 30 سنة. وأول هؤلاء الذين هم الخلفاء الراشدون والذين خلافتهم خلافة نبوة ومدتها 30 سنة أولهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري. إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي, وهو ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. وأما هناد بن السري فهو أبو السري, هناد بن السري أبو السري الكوفي, وهو ثقة خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة واسمه وكنيته توافق اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث, معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة ذلك, فائدة معرفتها حتى لا يظن أن فيه تصحيف فيما لو ذكر بكنيته مع اسمه, فإن من لا يعرف يظن أنه في تصحيح. فمثل هناد بن السري لو جاء في الإسناد هناد أبو السري الذي ما يعرف أن كنيته أبو السري يظن أن أبو مصحفة من ابن, وهذا صواب وهذا صواب. إن جاء هناد بن السري فهو ابن السري, وإن جاء هناد أبو السري فهو أبو السري, فاسمه فكنيته توافق اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث التي هي الذي هو المصطلح مصطلح الحديث. هذا النوع من أنواعها, من أنواع هذه العلوم, وفائدتها ألا يظن التصحيف. عن حسين بن علي الجعفي, حسين بن علي الجعفي الكوفي, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن عاصم ابن بهدلة الذي كنيته أبو النجود, يعني الذي هو بهدلة مشهور بعاصم ابن أبي النجود, عاصم ابن أبي النجود واسم أبي النجود بهدلة, فهو عاصم بن بهدلة وكنية أبيه أبو النجود, ولهذا يقال له أو مشهور بعاصم بن أبي النجود, وهو المقري المشهور أحد القراء المشهورين. وهو صدوق له أوهام, وهو حجة في القراءة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, لكن حديثه في الصحيحين مقرون بغيره, عن زر وهو ابن حبيش ابن حباشة الكوفي, وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو مخضرم عن عبد الله بن مسعود, عن عبد الله وهو ابن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الفقهاء العلماء في الصحابة رضي الله تعالى عنه, وليس هو من العبادلة الأربعة الذين هم اشتهروا بهذا اللقب, لأن العبادلة الأربعة يراد بهم صغار الصحابة الأربعة الذين هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير الذين عاشوا بعد ابن مسعود مدة طويلة, وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود واستفاد الناس من علمهم وحديثهم. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فهو متقدم الوفاة, لأن وفاة سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع. وحديث عبد الله بن مسعود عند أصحاب الكتب الستة. قال الصلاة مع أئمة الجور. وقال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر زياد الصلاة فأتاني ابن صامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنع زياد فعض على شفتيه وضرب على فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك فقال عليه الصلاة والسلام صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي صلاة مع أئمة الجور، يعني أنه يصلى وراءهم. ومن المعلوم أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أنه يصلى وراء الأئمة وإن كانوا جائرين، والحرص على الجماعة وعلى عدم الفرقة هذا أمر مطلوب. ومع ذلك فإن منهم من كان يؤخر الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد إلى التخلف عنهم وترك متابعتهم والصلاة وراءهم، وإنما أمر بأن يصلي الإنسان الصلاة لوقتها، ثم بعد ذلك إذا صلى ويأتي ويصلي معهم، وتكون له نافلة ثانية، تكون الصلاة الثانية له نافلة، والصلاة الأولى هي الفريضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى متابعتهم وإلى الصلاة معهم وعلى عدم الابتعاد عنهم في الصلاة، بل الإنسان يصلي لنفسه في الوقت وأيضا يصلي معهم، ولا يقول إنه لا يقول إنه صلى فلا يحتاج إلى أن يصلي، وإنما يصلي معهم فيوافقهم في الظاهر مع أنه قد صلى قبل ذلك، ولا يظهر بأنه قد صلى وأنه لا يريد أن يصلي لأنه قد صلى، لما في ذلك من الفتنة ولما في ذلك من الفرقة. ولهذا وهذا يدلنا على عناية الشريعة بمتابعة الأئمة وعلى الصلاة معهم، وإن كانوا أخروها لكن الإنسان يصليها في وقتها، لكن الإنسان يصليها لوقتها. ولهذا لما قام الذين قاموا على عثمان رضي الله عنه وحصروه في داره وصار محصورا في داره ويصلي بالناس واحد من هؤلاء أصحاب الفتنة، جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين إنك إمام عام وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فماذا تأمرنا؟ قال الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني هو محصور في داره والذين خرجوا عليه وحصروه يصلي واحد منهم بالناس إماما، فجاء واحد إلى عثمان يعني يستفتيه ماذا يصنع والحالة هذه، قال وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة وأنت إمام عامة، فماذا تأمرنا؟ هل نترك الصلاة وراءه فلا نصلي، أم نصلي وهو على هذه الحال؟ فقال رضي الله عنه الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا الأثر في صحيح البخاري أورده في باب إمامة المفتون والمبتدع، باب إمامة المفتون والمبتدع، ورد تحته هذا الأثر، وأنه يصلى وراء من كان كذلك. وذلك كما بين عثمان رضي الله عنه الصلاة من خير ما يفعل الناس. وهنا الإنسان يصلي الصلاة لوقتها ويصلي معهم إذا صلوا، ولا يفارقهم ولا يظهر الفرقة، وتكون هذه الصلاة الثانية التي صلاها معهم نافلة. أبو العالية عن أبي العالية البراء قال أخر زياد الصلاة فأتاني ابن صامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنع زياد فعض على شفتيه وضرب على فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. فقال عليه الصلاة والسلام صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. ثم أورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصلاة ورأى الأئمة الذين يؤخرون الصلاة فقال صلي الصلاة لوقتها فإذا أدركت الصلاة معهم فصلي معهم ولا تقول إني صليت فلا أصلي، يعني إني أنني سبق أن صليت فلا أحتاج إلى أن أصلي أو لست بحاجة إلى أن أصلي لأني قد صليت، بل الإنسان يصلي معهم وتكون تلك الصلاة نافلة اللي الثانية، تكون تلك الصلاة الثانية التي صلاها معهم نافلة. وعندما روى أبو ذر الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر أنه ضرب فخذه، ثم إن أبا ذر لما حدث عبد الله بن صامت بهذا الحديث ضرب فخذه كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وعض على شفتيه، يعني منكرا لهذا العمل أو كارها لهذا العمل الذي هو تأخر الصلاة عن وقتها. ولما حدث عبد الله بن صامت أبا العالية عمل كما عمل معه أبو ذر، عض على شفتيه وضرب فخذه كما ضرب أبو ذر فخذه عندما حدث عبد الله بن صامت بهذا الحديث. وإذا فالضرب في الفخذ حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام وحصل من أبي ذر وحصل من عبد الله بن صامت أن كل واحد يضرب فخذ من يحدثه بهذا الحديث. وهذا يعني يدل على الضبط والإتقان، يعني ذكر الحالة التي تكون عند التحديث يعني تدل على ضبط الراوي ما رواه، لأنه يتذكر اللفظ ويتذكر الهيئة التي حصلت عند التحديث بالحديث، فهذا مما يدل على ضبط الراوي وإتقانه، لأنه عرف مع الحديث ومع لفظ الحديث الهيئة التي حصلت من المحدث عند التحديث بالحديث. وهذا من جنس قول ابن عمر رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب، فإنه كما ذكر الحديث ذكر الهيئة التي صنعها رسول الله عليه الصلاة والسلام معه عندما حدثه بهذا الحديث، وهذا يدل على الضبط والإتقان لما يرويه الراوي. ثم أيضا هذا يسمونه أيضا المسلسل، لكن هذا ليس مسلسلا في الإسناد وإنما هو في بعض الإسناد، وهو كل واحد يضرب فخذ من يحدثه عندما يحدث بالحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبا ذر وأبو ذر ضرب فخذ عبد الله بن صامت وعبد الله بن صامت ضرب فخذ أبي العالية عندما حدث كل واحد منهم بهذا الحديث. وزياد الذي أشار إليه أبو العالية وذكره لعبد الله بن الصامت هو المعروف بزياد بن أبيه الذي كان أميرا على البصرة، وإسناد الحديث أخبرنا زياد بن أيوب البغدادي، هو ثقة حافظ ولقبه دلوية، وكان أحمد يلقبه بشعبة الصغير يعني لحفظه وإتقانه، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي هكذا؟ نعم، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسماعيل بن علية إسماعيل هو ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وهو ثقة ثابت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا أيوب. حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي العالية البراء. عن أبي العالية البراء. البراء واسمه زياد بن فيروز وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. البخاري ومسلم والنسائي. عن عبد الله بن الصامت. عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي ذر. عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة على الأصح في الأصح الأقوال في تسميته وتسمية أبيه, وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن أبي ذر وعن الصحابة أجمعين, وهو من مشاهير الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال وفي الإسناد أن أبا العالية لما جاء إليه عبد الله بن الصامت وضع له كرسيا فجلس عليه, وهذا فيه إكرام الزائر ويعني إجلاسه أو إجلاسه في المكان المناسب, ولأنه قدم له كرسيا ليجلس عليه عندما أتى إليه. أي أتى عبد الله بن الصامت إلى أبي العالية. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها, فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم وجعلوها سبحة. ثم أورد النسائي حديث مسعود. حديث مسعود أيه؟ حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلكم ستدركون أقواما يؤخرون الصلاة عن وقتها, فإذا فإن أدركتموهم فصلوا معهم, فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم تكون لكم سبحة, يعني نافلة, لأن السبحة هي النافلة والتسبيح هو التنفل. ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت, يعني لو كنت متنفلا مع أنه يقصر في السفر لو كنت مسبحا لأتممت. وكذلك أيضا لما في قصة الجمع بمزدلفة ولم يسبح بينهما يعني لم يتنفل, المقصود بالتسبيح هو التنفل. ويقال للنافلة سبحة, أي نافلة يعني المراد بها نافلة, يعني تكون الثانية سبحة يعني نافلة. والحديث دال على ما دل عليه الذي قبله, وهو أن الإنسان يصلي الصلاة لوقتها ويحضر للصلاة معهم, فتكون تلك الصلاة التي يصليها معهم له نافلة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو السرخسي اليشكري وثقة مأمون سني, وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي, يعني مثل أبي العالية, لأن أبي العالية خرج له البخاري ومسلم والنسائي. أيوه. قال حدثنا أبو بكر بن عياش. قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه. نعم, ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه, وكتابه صحيح, وحديثه أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح, وأخرجه أصحاب السنة الأربعة. مسلم في مقدمة صحيحه ومسلم في مقدمة صحيحه وأصحاب السنة الأربعة, يعني ما خرج له البخاري وما خرج له مسلم في الصحيح, وإنما خرج له في مقدمة الصحيح. خرج له البخاري أيضا. خرج له البخاري أيضا كما في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. خرج له البخاري؟ إيه. في التقريب خطأ. إيه, لكن نص عليه في تهذيب الكمال. نعم. نص عليه في تهذيب الكمال. إيه. نعم إذا كان نص عليه تهذيب الكمال فهو المعتبر لأنه ينص على الأسماء. وأما التقريب فإنه بالرموز، وأحيانا الرموز يكون فيها تحريف وأحيانا يكون فيها سقط، لكن المزي في تهذيب الكمال ينص على من خرج للراوي بالأسماء ويقول روى له فلان وفلان وفلان بدون رمز. أيوة. عن عاصم عن زر عن عاصم عن زر عن عبد الله، وقد مر ذكرهم في الإسناد المتقدم أو الإسناد المتقدم. قال من أحق بالإمامة؟ وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، ولا تأم الرجل في سلطانه ولا تقعد على تكريمته إلا أن يأذن لك. ثم أورد النسائي من أولى الناس من أولى أحق بالإمامة. من أحق بالإمامة، من أحق بالإمامة يعني إذا يعني إذا وجد جماعة وأرادوا أن يصلوا، فمن الذي يقدم في الإمامة منهم، من أحق بالإمامة منهم، من هو الذي يكون أولى من غيره عندما تقام الصلاة، من الذي يتقدم ويكون أحق وأولى من غيره بالإمامة؟ أورد النسائي حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، هنا قال فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنة، ولا تأم الرجل في سلطانه ولا تقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، ولا تقعد على تكريمته إلا أن يأذن لك، ولا تقعد على تكريمته إلا أن يأذن لك. وفي والحديث رواه مسلم في صحيحه، لكن قدم الأعلم بالسنة على الأقدم هجرة، قدم الأعلم بالسنة على الأقدم هجرة. ولا شك أن هذا هو الواضح، يعني كون أن بعد العلم بعد القراءة العلم بالسنة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فالأعلم بالسنة أولى ممن هو أقدم هجرة، لأنه قد يكون أقدم هجرة وهو يعني عاميا يكون عاميا يعني، لكن عندما يعني لكن العلم بالسنة يعني إذا تساوى في القراءة فإنه يقدم الأعلم بالسنة، لأنه أولى ممن يكون أقدم هجرة، أولى ممن يكون أقدم هجرة. والحديث ثم بعد ذلك من يكون أكبر سنا، من يكون أكبر سنا إذا تسوى في هذه الأمور الثلاثة المتقدمة القراءة والسنة والهجرة، يقدم من يكون أكبر سنا وأقدم سنا. والحديث هو الذي أشرت في أول الدرس إلى أن التوفيق بينه وبين ما جاء في تقديم أبي بكر في الصلاة على غيره، مع أنه قال يوم القوم أقرأهم لكتاب الله وقال أقرأكم أبي، وأن الجواب عن ذلك أنه إما إشارة إلى إمامته تقديمه على غيره حتى قبل مرض موته عليه الصلاة والسلام، لكن ذلك لعلمه. ومن المعلوم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكونون علماء بالكتاب وعلماء بالسنة، فأبو بكر لما قدم لأنه يكون أعلمهم بالكتاب والسنة، أعلمهم العلم المطلق الذي يكون في الكتاب والسنة. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون أقدمهم هجرة، ثم يكون أكبرهم سنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يأم الرجل في سلطانه، يعني الأمير والوالي هو الأحق وله حق التقدم على غيره، وإذا أذن لغيره فله أن يتقدم، والحق له لأنه هو الأمير الذي له الولاية، فيكون له حق الإمامة إذا حضر، وإذا قدم غيره فإنه يتقدم تحقيقا لأمره وتنفيذا لأمره، ولا يجلس على تكريمته إلا يذن له. يعني إذا جاء للإنسان في بيته فإنه لا يختار المكان الأنسب والمكان المتميز، وإنما المكان الذي هو متميز والذي هو له ميزة على غيره يكون لمن يأذن له صاحب البيت، يعني من يأذن له صاحب البيت لا يأتي ويجلس في مكان مع أن صاحب البيت يريد أن يجلس فيه شخص آخر أولى منه. فمن الأدب أن الإنسان يجلس حيث يؤذن له بالجلوس، وإذا كان هناك مكان متميز في البيت فلا يأتي أي واحد من الناس ويجلس فيه، وإنما إذا قيل له اجلس جلس، وإلا فإنه يجلس في أي مكان من الأماكن التي لا تميز فيها. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا، يقول النسائي أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقة الثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا فضيل بن عياض، قال حدثنا فضيل بن عياض وهو الزاهد المشهور بالزهد، وهو ثقة عابد، خرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، يعني مثل إسحاق بن راهوية، مثل إسحاق بن راهوية خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الأعمش، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، والأعمش لقبه واسمه سليمان بن مهران الكاهلي. عن إسماعيل بن رجاء، عن إسماعيل بن رجاء وهو ثقة، ثقة خرج له مسلم والأربعة، ثقة خرج له مسلم والأربعة، يروي عن أوس بن ضمعج، يروي عن أوس بن ضمعج وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة أيضا، يعني مثل الذي قبله مثل تلميذه. عن أبي مسعود، عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري، صحابي جليل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مشهور بكنيته، وأحيانا يتصحف كنيته مع ابن مسعود فيقال ابن مسعود، لأن ابن وأبي مسعود متقاربة، وأبو مسعود غير ابن مسعود، أبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري، وأما ابن مسعود فهو عبد الله ابن مسعود الهذلي المهاجري رضي الله تعالى عنه. وقد تصحفت في كثير من نسخ بلوغ المرام، لأن في أكثر النسخ أو كثير من النسخ عن ابن مسعود، عن ابن مسعود، وهو ليس ابن مسعود وإنما هو أبو مسعود، عن أبي مسعود وليس عن ابن مسعود، ولهذا تصحفت في عدد من نسخ بلوغ المرام. وحديث عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.